يمكنني التوقف واستعمال هذا الهاتف؟ ألف للإعلام بتأخير، ب للاستنجاد بطبيب، جيم للإعلان عن حادث. أعيد، يمكنني التوقف واستعمال هذا الهاتف. ألف للإعلام بتأخير، ب للاستنجاد بطبيب، جيم للإعلان عن حادث.